عرسك الميمون افرح بهذه السنة فرحا بيه تحييني كل تهاني منا بعرسك الميمون افرح بهذه السنة فرحا بيه تحييني كل تهاني منا بعرسك بالفن سمونا لكن لما كنا أطهارا جبنا الأكوان طفنا الأكوان طرا لما كنا أحرار بالفن نشرنا فكرا ملأ الدنيا نشرنا فكرا ملأ الدنيا أنوارا وبه قد حزنا مجدا واللغو غدا محتارا وبه قد حزنا مجدا واللغو غدا غدا محتارا كل تهاني منا بعرسك الميمون افرح بها بالسنة فرحا به تحييني كل تهاني منا بعرسك بين الناس أبدى عنا الهم ومشاغيل الوسواس وأزحت عنا الغم يا صفوة الأعراس. أذهبت عنا الغم ومشاغيل الوسواس وأزحت عنا الهم يا صفوة الأعراس. وأزحت عنا الهم يا صفوة الأعراس. كل التهاني منا بعرسك الميمون لفرح بها للسنة فرح به تحيني. عرسك الميمون افرح بها للسنة فرحا به تحيني.